بأنه يخبر عن أخلاق الرجال، أي يخبر عن أخلاق الرجال. فكم من إنسان في البلد ما تعرف عن الحرب تماما، لكن إذا سفرت له يظهر لك من أحوال ما ليس له ما ليس عندك من قبل. نعم، وهذا فيه كثير من الناس يجد مثلا في البلد آدم طيب وواضح، لكن إذا خرج تجد الشرارة في كل مكان. وعلى كل حال الناس يختلفون. وقوله فأرسل رسولا ألا وابقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. أرسل بهذه الكلمات لا وابقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر، ويرجح الأول من قلادة من وتر لأنهم كانوا يزعمون أن الخلاف من الأظهار تدفع العين عن البعيد، وهذا اعتقاد فاسد دافع. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع هذه الخلاف. وأما إذا كانت الخلاف من غير وتر ولكنها الخلاف بالقيادة كالزمام مثلا، فإن ذلك الخلاف كبير. وكان الناس يستعملون هذا كثيرا ويضعون في رقبة بعير قلادة من قوت أو غيره لأجل أن يقود البعير به. والمحذور هي قلادة السر التي يجعلها الإنسان وهي لا تهم شيئا. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها تعلق بما ليس بسبب. وقد قدمنا أن من تعلق بما ليس بسبب شرعي أو فطري فإن ذلك شرك، لأنه بتعلقه أثبت لثبوت الأشياء سببا لم يشرك الله لا بشرعه ولا بقدره. وهذا معلوم أسباب لم يشرك الله لأنه نوع من الشرك. وقوله في قلادة بعير أو في رقبة بعير، لو كانت في رقبة الثمار مثل، ولكن هذا على سبيل الواقع، لأن هذا هو الواقع عندهم فقيده بناء على الواقع فيكون حقا فيه. نستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم، ما يدعون فليتفقد أحوالهم ما انظرناهم عليه. وثانيا أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإذا تهاونوا بواجب حثهم عليه لتكون الرعاية. ويستفاد من الفائدة التي من أجلها ساقها المؤلف، وهو أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا بما لم تكن له سببا شرعا ولا قدرا، لأن هذا نوع من لو جعلت هذه القلادة مثلا في اليد أو في الوجه نفس الشيء، ما دام المقصود هو هذا المكان لا يؤثر في الأغاني. الدين ما فيها بأس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث تغيير المنكر باليد بقوله إلا قطعت. نعم.

بخلاف الريح الذي تنفث به على مكان الألم فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. إلا لا نعم، قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد يعتاب الناس، والقرآن على قدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى من آية الكرسي، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطع، الصحابة اختلفوا فيه، ومنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن محظورات فهو يصير محظورا من أجل محظورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحمل بالاستشفاء وهو لم يرد. الحديث ما يحدد الرفع لا رفع الا لا، هو يقول لا يحدد ان الرفع تستعمل بهذا السوء، نقول لا رفع. واما طيب يقول من المسعود، واما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرف من؟ في عرف الناس، يقول عزم عليه يعني قرأ عليه، وهذه عزيمة يعني اقرائي، يقول أبي استعزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقاء الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. أي قراءة تقرأها عن النبي خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. فمثلا لو قالت على المريض قلت اللهم عافيه اللهم اشفه وافهم عافيه وما اشفه ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس اجد الباس وشفان الشافي يجوز. لكن تبتيب شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول يا جن انقذوه، نعم هذا ما يجوز. نعم، أو فلان الميت أنقذ أو أشفه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والسنة. العين معروفة وهي اللي تسمى عند العامة النحاس، والسنة اللدغة يوضع الإنسان عقرب أو جاب حية فإنه يقرأ. وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والفم، مع أنه قد ورد الرقاء لغير هذين السببين.

الشرك مو من الشرك. نعم على ايش؟ على اصل ولا يعني ما ادري وش لكن ما يبيع مثلا مرتين والثالثه ما يبيع. يبيع القرايه دي؟ مكتوب يعني مكتوب ورق مكتوب حافظه. وش يعني يبيع؟ يعني علمه واحد. علم واحد بيع ثمن. ولا منها علم اثنين ما يعلم الثالث. نعلم الثالث ما يجي ما عليه مجان يعلمه. لا نعلمه ستة كلمات. نعلم الثالث ولو مجانا. اي ولو مجانا. شوف. اي. وبعدين. فسد. فسد اقران. ما قران. اقران ما زي هالحق. وبعدين الف مثل مثل الساحل مثل الميل او في مرض النبي. حية. ما اقول. يقولون تكس. لرب الحية ألفها ألفين أو ثلاث ولا يتعد أو تعد شون؟ هذه يتوزون يخففها؟ بدد ألفها بالمدار مثل أني صار الحية حجر صار الحية حدث هذا حجر حجرهم أو ثلاث ما أدري كم ثلاثة ولا بعدين ما يحج ما يحج هبت هبت بعد الثلاث لو لو حية ثانية لو حية ثانية لا هي هذه نفس الحية لكن هذه تجوز بعضهم يقول أنه تعال عنه ويقول ما في الظاهر الظاهر ما أدري أنا عن ألفاظ وكلمات ما أدري عنها لكن كونت تقيد في هذه القيود هذا تبني فيها شيء ما عدد عليه وأنا ما قرأت المثير لكن كونت تقيد في القيود يقول إن علمت الثالث فأكثر لم تنفع معناه فيها شيء ثلاثة لا أكل أكل يعني ما تأكل شيء مهدي لا لا ولا منبوبة ولا منبوبة أسمع على كل هذا الحمد لله أنت إذا انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أن الحمد لله الشروط إلا أن فيه مخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويفة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك هذا للتوقع يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا يقتضي التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تبقى ما هي تقص ولا تسلق كما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب السبب الأول استخارا وعظمة يجب في عقد طريفة مثلا أو يعقدها مع الوسط عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك فيستخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من الكبر فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منه من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض